Book 2 19 ديفي نولكا في المطبخ فيرتوفيا عندك مطبخ جديد؟ أرتو توري نويا فيرتوفيا ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ كاتو شندي نوري فيرتي؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ أرتو فيردي إلكترا أردو يومس؟ هل أقطع البصل؟ أر أش توري سبياوستيتي سفوغونوس؟ هل أقشر البطاطس؟ Ar aš turiu nuskusti bulves? هل أغسل الخس؟ Ar aš turiu nuplauti salotas? أين الكبايات؟ Kur yra taurės? أين الصحون؟ Kur yra indai? أين الملاعق والسكاكين؟ Kur yra įrankiai? عندك فتاحة علب؟ Ar tu turi konservų atidarytuvą? عندك فتاحة قناني؟ Ar tu turi butelių atidarytuvą? عندك مفتاح للفلين؟ Ar tu turi kamščiatraukį? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Ar tu verdi sriubą šitame puode? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Ar tu kepi žuvį šitoje keptuvėje? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Ar tu kepi daržoves ant šito grilio? أنا أجهز طاولة السفرة. أش بادينجو ستالا. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Čia yra peiliai, šakutės ir šaukštai. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. Čia yra taurės, lėkštės ir servetėlės.